اسمى واللي زيك نظر على البعض مرتاحناش من يوم ما سافرت مرتاحناش من يوم ما سافرت واستنينا يجينا الرب وانت حترجع بس انت اسمى واللي زيك نظر على البعض مرتاحناش من يوم ما سافرت Thank you.